بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما السادسة عشرة المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. معاشر طلاب العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في درسنا الماضي عند وقت صلاة العصر، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في أول وقت صلاة العصر على قولين. القول الأول أنه يبدأ إذا انتهى وقت الظهر، وذكرنا من قال بهذا القول من الفقهاء رحمهم الله عز وجل. والقول الثاني أن أول وقت العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه، وذكرنا أن هذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله عز وجل، وأن معظم المتأخرين على من الحنفية على هذا القول، وأن البلدان التي يسود فيها مذهب أبي حنيفة على هذا القول. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول، لحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم العصر حين صار ظل كل شيء مثله. الصحيح هو القول الأول الذي هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، هو مذهب مالك، مذهب الشافعي، ومذهب أحمد، وكذلك قال به من الحنفية محمد بن الحسن، وقال به كذلك من حنفية أبو يوسف. فالصحيح هو القول الأول، هو الذي عليه الفتوى عند علمائنا رحم الله عز وجل الميت منهم وحفظ الحي. وأما وقت العصر من جهة آخره وهو الوقت المختار، لأن العصر كما سنبين لكم له وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري أو ضروري. فآخر وقت العصر المختار هو إلى اصفرار الشمس، آخر وقت العصر المختار هو إلى اصفرار الشمس، وقد ذكرنا هذا كذلك أيضا فيما أظن ذكرنا هذا لم نذكره. وهذا القول الذي هو إلى اصفرار الشمس رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل، وهو قول الجمهور. رواية عن أحمد رحمه الله وهو قول الجمهور. وقال ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع، وهي أظهر، هذه الرواية عن أحمد أظهر لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. هو الحديث الذي معنا. وهذا القول هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله، هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو ترجيح كذلك الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. وهناك رواية أخرى لأبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن آخر الوقت المختار إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، إلى أن يصير ظل كل شيء مثلي، يعني الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله في آخر الوقت المختار هي كقول أبي حنيفة رحمه الله في أول الوقت عند الحنفية، هي على قول أبي حنيفة في أول الوقت، ولكن رواية أحمد رحمه الله عز وجل إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. وهذا القول اختاره من الحنابلة الخراقي، واختاره كذلك أبو بكر، واختاره القاضي أبو يعلى، لكن الصحيح هو القول الأول لحديث عبد الله ابن عمرو. وللعصر وقتان، اختياري وضروري. قال أهل العلم: أما العصر ففيها وقت اختياري ووقت ضروري، أما الاختياري فمن أول الوقت، يعني متى؟ مثله، إلى أن تصفر الشمس. فإذا الشمس اصفرت فهذا هو وقت الضرورة إلى أن تغيب الشمس. ولكن هل يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة؟ الجواب: لا، ولا يجوز التأخير إليه. يقول الفقهاء: ولا يجوز التأخير إليه، ولكن إن صلاها في هذا الوقت فإنه قد صلاها أداء لا قضاء، ولكن إن صلاها في هذا الوقت فإنه قد صلاها أداء لا قضاء. لكن من جهة الحكم الشرعي التكليفي لا يجوز التأخير، ومن جهة كون هذه العبادة وقعت في وقتها الجواب: نعم، إنما هو أداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر إلى أن تصفر الشمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافق: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فذكر صلى الله عليه وسلم أن التأخير هو وصف المنافقين، فالمؤمن لا يؤخرها إلى أن تصفر الشمس، بل يبادر بصلاتها قبل أن تصفر الشمس، وهو وقت الاختيار. لكن لو اضطر وحصل منه ذلك اضطرارا فإنه قد أداها في الوقت ولا يأثم، ولكن لو حصل منه ذلك اختيارا فإنه قد أداها في الوقت ويأثم. لذلك قال ابن حزم في كتاب المحلى، قال: ثم يتمادى وقت الدخول في العصر إلى أن تغرب الشمس كلها، ثم يتمادى وقت الدخول في العصر إلى أن تغرب الشمس كل، إلا أننا نكره تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر، إلا أننا نكره تأخير العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر. وتقسيم الوقت إلى اختياري وضروري، وما نقلناه لكم من كلام أهل العلم هو كلام مستفاد من سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. انتهينا من وقت الظهر ووقت العصر. أما وقت المغرب فأول وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها. أما أول وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال في حديث عبد الله بن عمرو الذي نقله المصنف: وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس. وقال ابن أبي موسى الهاشمي وهو من الحنابلة في كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد، هو كتاب من كتب الحنابلة، قال رحمه الله عز وجل: وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وأول وقتها غروب الشمس، فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة. قال رحمه الله: وصلاة المغرب ثلاث ركعات، وأول وقتها غروب الشمس، فإذا توارت بالحجاب وجبت الصلاة. وأجمع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على ذلك، على أن أول وقت صلاة المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب فقد وجبت صلاة المغرب. قال النووي رحمه الله عز وجل في كتاب المجموع: فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها، وهذا لا خلاف فيه، وهذا لا خلاف فيه. نقل ابن المنذر، يقول النووي رحمه الله: نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه. قال رحمه الله: فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها، وهذا لا خلاف فيه. نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه. قال أصحابنا، يعني الشافعية: والاعتبار سقوط قرصها بكماله، الاعتبار سقوط قرصها بكمالها، وذلك ظاهر في الصحراء، ظاهر في الصحراء، كذلك ظاهر لو كنت على شاطئ البحر ولم يكن هناك مباني، هذا ظاهر في غياب ماذا؟ في غياب قرص الشمس بكماله. قال الشيخ أبو حامد، يعني من الشافعية والأصحاب، وهذا أمر مهم أن يتنبه له المسلم، قالوا: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعائها، بل يدخل وقتها مع بقائه. الضوء الموجود إذا توارت الشمس لا يؤثر، الضوء الموجود والشعاع والحمرة الموجودة إذا غاب القرص فإن هذا الضوء لا يؤثر. لذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل كما في مجموع الفتاوى عند مسألة إفطار الصائم، قال: ولا يضر بقاء الشعاع لو ذهب قرص الشمس، لا يضر بقاء الشعاع لو ذهب قرص الشمس. لذلك بعض الناس إذا رأى أن شعاع الشمس باق فإنه يتوهم من نفسه أن الشمس لم تغرب، مع أنه يكون في صحراء أو يكون على شاطئ البحر، ولكن غياب قرص الشمس إنما هو إذان بدخول وقت صلاة المغرب، وإذان كذلك بدخول ساعة الإفطار للصائم، فلا يؤثر بقاء هذا الشعاع، كما نص على ذلك الفقهاء من فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله عز وجل. هذا الوقت الذي هو أول وقت صلاة المغرب، قد يقول قائل: قد نقلت الإجماع عن النووي رحمه الله، ونقل ابن المنذر الإجماع، ونقل النووي رحمه الله الإجماع عن ابن المنذر، وخلائق لا يحصون على ذلك. هناك خلاف في زعم هذا القائل وقع، ألا وهو خلاف الروافض. قال النووي رحمه الله: قد ذكرنا إجماعهم، يعني إجماع أهل السنة، قد ذكرنا إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمس، وحكى الماوردي وغيره عن الشيعة أنهم قالوا: لا يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم، لا يدخل وقتها حتى يشتبك النجوم. قال النووي رحمه الله: والشيعة لا يعتد بخلافهم. قد ذكرنا في أصول الفقه في هذا المسجد المبارك، ذكرنا عند ذكر علماء السنة شيئا من قول أهل البدع في الفقه أو في الأصول أو في بعض المسائل العلمية: إنما يذكرون ذلك لا تقريرا وإنما تحقيرا وتحذيرا إن مذكرنا ذلك لا تقريرا، لا يقول أن قائل ما دام فلان من العلماء المتقدمين قد ذكر قول فلان من أهل البدع أو قول طائفة من أهل البدع دليل على أن نقرأ في كتب أهل البدع ونأخذ من كتب أهل البدع ونحشي على كتب أهل السنة بكلام أهل البدع والأهواء، لا، وإنما عند ذكر أهل السنة لبعض أقوال المبتدعة إنما ذلك لكي لا يغتر مغتر بكلام أهل البدع، وإنما يذكروه تحذيرا وتحقيرا لا تقريرا. لذلك تجد بعض المتعالمين عندما يحقق كتابا من كتب أهل العلم يجعل في حاشية الكتاب نقولات عن فرق الضلالة في الفقه أو في بعض مسائل العلم، وثم يجعل كذلك كلاما لأحمد أو لأبي حنيفة أو للشافعي أو لمالك، وهذا غلط، وهذا غلط. فكلام أهل البدع والأهواء إنما إذا جاء ذكره إنما يذكر اضطرارا لا اختيارا، إنما يذكر اضطرارا لا اختيارا من باب التحذير وعدم الاغترار وليس من باب التقرير لكلام هؤلاء المبتدعة. ووقت صلاة المغرب ممتد إلى غياب الشفق على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقت صلاة المغرب ممتد إلى غياب الشفق على الراجح من قول الفقه من قولي الفقهاء، وهذا القول أنه ممتد إلى الشفق هو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في القديم، هو قول أبي حنيفة وأحمد والشافعي في القديم. وقع خلاف أي الشفق الذي يمتد له وقت المغرب، لأن الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، شفق أحمر وشفق أبيض. وقع خلاف عند الفقهاء رحمهم الله إلى أي الشفقين يكون امتداد وقت صلاة المغرب، والصحيح هو إلى الشفق الأحمر، هو قول أحمد وقول الشافعي في القديم. وأما أبو حنيفة رحمه الله وأظن هذا سوف يأتي معنا فإنه قد ذكر إلى الشفق الأبيض، ولا عبرة بهذا القول كما سوف نبين ذلك عند ذكر مسألة الشفق عند وقت صلاة العشاء. وهذا القول كما قلنا هو قول أبي حنيفة وقول أحمد والشافعي في القديم، وهو قول أبي ثور والمزني، وهو قول ابن المنذر، وهو قول غيره من أهل العلم. نلحظ أن الفقهاء رحمهم الله يذكرون في كثير من مسائل العلم قول أبي ثور، يذكرون في مسائل أهل العلم أو في كثير مسائل أهل العلم قول أبي ثور. وأبو ثور إنما ارتفع للزومه السنة، أبو ثور إنما ارتفع للزومه السنة في مسألة لفظ القرآن. لذلك قال أبو عبد الله الشافعي، أبو عبد الله الصيرفي الشافعي كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، قال اعتبروا بهذين، وقد ذكرت هذا كثيرا ولكن التكرار فيه فائدة. قال أبو عبد الله الصيرفي الشافعي رحمه الله اعتبروا بهذين، بأبي ثور وبه أظن والله أعلم التكرار فيه كذلك تذكير الناس، اعتبروا بهذين بأبي ثور والكرابيسي، اعتبروا بهذين بأبي ثور والكرابيسي. أما أبو ثور فإنه لا يعشر معشار الكرابيسي في الفقه ولكنه ارتفع للزومه السنة، وانخفض الكرابيسي لقوله في اللفظ، فإن الكرابيسي قال لأقولن قولا يكفر به الإمام أحمد، لأقولن قولا يكفر به الإمام أحمد. وقد ذكرت هذه المسألة كاملة في شرح الحائية ومسألة اللفظ ومسألة قبل ذلك خلق القرآن. الشاهد أن أبا ثور نجد أنه يذكر في كتب الخلاف، وذلك كما ذكر أبو عبد الله الصيرفي وهو ينبه طلابه في الفقه بأن يلتزموا ماذا؟ السنة، يلتزموا السنة. لأننا وجدنا كثيرا من طلاب الفقه أنهم لا يبالون في الدراسة على أهل البدع والأهواء، بل بعض الناس ينصح طلابه أن ينتقل إلى بلاد التصوف لكي يقرأ الفقه على هؤلاء المتصوفة، فيقول له الطالب: يا شيخ، ولكن هذه البلاد بلاد تصوف. قال: ليس هذا أو ليست هذه قضيتنا. فهؤلاء الذين يذهبون هذا المذهب فهم وإن تفقهوا في الظاهر ولكن ابتعدوا عن منهج السلف الصالح في مجانبة مباعدة أهل البدع والأهواء. لذلك طالب العلم حتى وإن حصل فقها قليلا فإن السنة تنور هذا الفقه، والله تنور هذا الفقه. وإن حصل فقها كثيرا في الفروع الفقهية وفي بعض الفرضيات الفقهية وهو قد ابتعد عن منهاج أهل السنة فإنه لا يعد بشيء عند علماء أهل السنة والحديث. فالطالب يحرص على أن يكون متمسكا بالسنة ومحبا للفقه على جادة أهل العلم في ذلك وعلى جادة أهل السنة في ذلك. هذا القول الأول الذي هو قول أبي حنيفة من جهة امتداد وقت صلاة المغرب إلى غياب الشفق. القول الثاني هو قول مالك والشافعي في الجديد، حيث قال: إن لصلاة المغرب وقتا واحدا وهو قدر ما تؤدى فيه بعد الغروب، قدر ما تؤدى فيه بعد الغروب. بعض فقهاء الشافعية قالوا: وهو قدر ما تؤدى فيه من جهة الأذان والطهارة والصلاة والسنة الراتبة بعد ذلك، فوقت قصير جدا. وذلك قالوا لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد، صلاها للنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد كما ثبت ذلك عند أبي داود وعند غيره. ولكن الصحيح هو القول الأول أنه ممتد إلى مغيب الشفق، ورجح هذا القول جماعات من الشافعية، مع أنه قول الشافعي في إيش؟ في القديم. قد رجحه جماعات من فقهاء الشافعية ومنهم ابن خزيمة الخطابي والبيهقي وابن الصلاح والنووي وغيرهم. قال النووي رحمه الله في المجموع، قال: هذا القول هو الصحيح أنه ممتد إلى إيش؟ إلى الشفق، لأحاديث صحيحة منها حديث عبد الله بن عمرو: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وفي رواية: وقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، وفي رواية: وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. روى هذه الروايات كلها مسلم بهذه الألفاظ، فهذا دليل على أنه إلى مغيب إيش؟ الشفق. وهنا فائدة: هذه المسألة من المسائل التي يفتي بها فقهاء الشافعية، هذه المسألة من المسائل التي يفتي بها فقهاء الشافعية، مع أنها من أقوال الشافعي في القديم، مع أنها من أقوال الشافعي في القديم. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتاب المجموع أن كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هو الصحيح. قال النووي رحمه الله في المجموع أن كل مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل. عند من؟ عند فقهاء الشافعية. قال: لأن القديم مرجوع عنه، لأن القديم مرجوع عنه. القديم هو الذي كان قبل دخول مصر، والجديد هو الذي كان بعد دخول مصر. وقال بعض العلماء هو القول المشهور في التفريق بين القديم والجديد، أن القديم ما كان في بغداد، والجديد ما كان في مصر. ولكن بعض أهل العلم وهم قلة فرقوا التفريق الأول، قالوا ما كان قبل مصر لأنه يشمل بغداد، يشمل بغداد وغير بغداد، لذلك فرقوا التفريق الأول. ولكن المشهور عند العلماء رحمهم الله هو ما كان قبله، هو ما كان في بغداد هو القول القديم، وما كان في مصر هو القول الجديد. قال النووي رحمه الله: فالجديد هو الصحيح وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه. واستثنى جماعة من أصحابنا نحو 20 مسألة، واستثنى جماعة من أصحابنا نحو 20 مسألة أو أكثر، وقالوا يفتى فيها بالقديم، وقالوا يفتى فيها بالقديم، وقد يختلفون في كثير منها. وذكر رحمه الله هذه المسألة أنه يفتى فيها عند فقهاء الشافعية بالقديم. ذكر رحمه الله في المجموع هذه المسألة أن ذلك ممتد إلى غياب الشفقي. لذلك في بعض بلدان، في بعض البلدان الذين على مذهب الشافعية إنما يأخذون بالجديد، وهذا على خلاف ما ذكره النووي رحمه الله، رحمه الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله: ووقت العشاء إلى نصف الليل، وقت العشاء إلى نصف الليل. وهل ذكر المصنف أول وقتها؟ إلى مغيب الشفق ثم دخول. نعم، يدخل أول وقت صلاة العشاء، يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق، بمغيب الشفق. والدليل على ذلك ما نقله ابن المنذر وابن حزم والنووي وابن عبد البر والشوكاني، الإجماع على ذلك، الإجماع على ذلك. ولكن هنا مسألة: ما المراد بالشفق؟ ما المراد بالشفق؟ المراد بالشفق الذي يدخل به وقت العشاء هو الشفق الأحمر. المراد بالشفق الذي يدخل به وقت العشاء هو الشفق الأحمر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، هو كذلك رواية عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وكذلك قد قال بهذا القول أهل العلم الذين في بلادهم وهو المفتى به، وقد الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، كذلك الشيخ الألباني وغيرهم أهل العلم. ودي على ذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. كذلك ما صح في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. كذلك قال الفقهاء: إن المعروف عند العرب أن الشفق هو الشفق الأحمر، وذلك مشهور في شعر العرب وفي نثر العرب، ويدل عليه أيضا ما نقله أئمة اللغة رحمهم الله عز وجل. كذلك قالوا: إن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، إن البياضة، لو قلنا إن الشفق المقصود به البياض، قالوا إن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، وهو الذي حد عليه صلوات ربي وسلامه عليه خروج أكثر الوقت به. فقد ثبت أن الشفق المقصود به هو الشفق الأحمر وليس الشفق الذي هو البياض. المسألة الثالثة في وقت صلاة العشاء، ما هو آخر وقت صلاة العشاء؟ والكلام في هذه المسألة كلام طويل جدا، لذلك العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة على 5 أقوال، والكلام فيها طويل، وما ذكره العلماء رحمهم الله في هذه المسألة كلاما طويلا. سأسرد أقوال الفقهاء 5 دون تعرض لأدلتهم، ولكن عند الترجيح سنذكر أدلة القول الراجح. أما القول الأول فإنه يمتد وقت صلاة العشاء الاختياري إلى نصف الليل، والضروري إلى طلوع الفجر، وهذا قول الشافعي في القديم، هو قول ابن حبيب وابن المواز من المالكية، وهذا القول رواية عن أحمد، واختار هذا القول من الحنابلة ابن قدامة وابن تيمية، وابن قدامة من فقهاء الإسلام، فإن شيخ الإسلام رحمه الله أعرف ابن تيمية قال ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة، ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من ابن قدامة، مع أنه في أول عمدة الفقه قال كلاما فيه تواضع رحمه الله عز وجل لما ألف، وأنه سوف يؤلف كتاب المختصرة، وأنه سوف يذكر المسائل، قال على قدر الإمكان، على قدر الإمكان، ليس كحالنا أو حال بعضنا إذا ألف كتابا فإنه في أول الكتاب ترى فيه العجب، وترى فيه النفخ لشخص طالب العلم أو لشخص المؤلف، يؤلف كتاب وهو من فقهاء الإسلام، وقال شيخ الإسلام فيه ما قال، ومع ذلك لما يذكر كتابا في الفقه وقد أتقنه رحمه الله قال على قدره، على قدر الإمكان، وهذا أدب ينبغي علينا نحن معاشر طلاب العلم أن نتأدب بآداب أهل العلم، أن نتأدب بآداب أهل العلم. وسوف أنقل لكم كلاما للشافعي رحمه الله في أدب طالب العلم عند ختم هذا الدرس. وهذا هو قول ابن قدامة الحنابلة، وهو قول ابن تيمية، وكذلك أفتى وهو قول الشوكاني، هو قد أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. القول الثاني يمتد، نحن قلنا في القول الأول إيش؟ الاختياري والضروري إلى الفجر. القول الثاني يمتد وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. ما الفرق بين القولين؟ قالوا ولا يوجد وقت اختيار وضرورة، وهذا قول ابن حزم، وهو قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الثالث إلى ثلث الليل، وهذا قول مالك والشافعي، قال ابن العربي المالكي في العارضة لا خلاف بين الأمة أن أول وقت صلاة العشاء غروب الشفق، واختلفوا في آخرها، فمنهم من قال إلى ثلث الليل، قال به مالك والشافعي، قال به مالك والشافعي. القول الرابع إلى طلوع الفجر، وقد روي هذا القول عن ابن عباس هو قول عطاء حيث كان يقول: لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار، يعني حتى طلوع فجر النهار لا تفوت، وهو عطاء بن أبي رباح رحمه الله عز وجل، لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار. وعطاء معروف أنه من فقهاء الإسلام، حتى أنه كان ينادى في مكة لا يفتي في المناسك إلا عطاء. وقد جمع بعض الباحثين في مجلدين فقه عطاء في المناسك، هو كتاب مطبوع فقه عطاء في المناسك، هو الذي كان يقول: لو آمنوني على خزائن الأرض لكنت عليها أمينا، ولو آمنوني على أمة شوهاء لما كنت عليها أمينا، لو آمنوني على خزائن الأرض لكنت عليها أمينا، ولو آمنوني على أمة شوهاء لما كنت عليها أمينا. لذلك كان من فقه السلف رحمهم الله الابتعاد والمجانبة عن مثل هذه الفتن، خاصة ما يكون من فتنة النساء. لذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله: قد بلغت 80 وأخشى ما أخشاه النساء، قد بلغت 80 وأخشى ما أخشاه فتنة النساء. لذلك طالب العلم يبتعد عن مواطن الفتن، ويبتعد عن مواطن ما يكون فيه افتتان له في دينه. وقال طاووس وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر. ورجح ذلك ابن المنذر رحمه الله، عز وجل. فهذا القول إلى طلوع الفجر مروي عن ابن عباس، هو قول عطاء وقول طاووس وعكرمة، ورجح ذلك ابن المنذر رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم أرى في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم أرى في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت. القول الخامس: أن آخر وقتها إلى ربع الليل، أن آخر وقتها إلى ربع الليل، وهذا قول النخعي رحمه الله. قال ابن المنذر: ولا نعلم مع قائله حجة. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول، أنه ممتد إلى نصف الليل، لما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو قال: وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ولما ثبت في حديث أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. فقال الشيخ الألباني رحمه الله في التمام في تعليقه على سيد السابق، قال: وأما وقت الجواز، لأنه قال قوله: وأما وقت الجواز والاضطرار، يعني لصلاة العشاء، فهو ممتد إلى الفجر لحديث أبي قتادة قال رسول الله: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. والحديث يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الأخرى إلا صلاة الفجر، فإن لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا على أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس. الشيخ الألباني علق على هذا الكلام فقال: تبع المصنف الشوكاني وغيره في هذا الاستدلال بهذا الحديث، ولا دليل فيه على ما ذهبوا إليه، إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة ولا سيق من أجل ذلك، وإنما لبيان إثم من يؤخر الصلاة حتى يخرجها عامدا عن وقتها مطلقا، سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب أو لا مثل الصبح مع الظهر. ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة ورد في صلاة الفجر حين فاتته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وهم نائمون في سفر لهم، واستعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقوع ذلك منهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: أما لكم في أسوة؟ ثم ذكر الحديث، كذلك هو عند مسلم وغيره. فلو كان المراد من الحديث ما ذهبوا إليه من امتداد وقت كل صلاة إلى دخول الأخرى لكان نصا صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر، ولكن الذي أخرج ذلك ما هو؟ الشمس. أحسنت، من قال الإجماع؟ أحسنت، إذا أخرج ذلك إيش؟ الإجماع. وفهم السلف عند أهل السنة مهم، أخرج ذلك الإجماع، لأن الشيخ ناصر كأنه يذهب إلى أنه ليس هناك وقت إيش؟ ضرورة، ليس هناك وقت ضرورة. قال نصا صريحا على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهر، إلى وقت الظهر، وهم لا يقولون بذلك. لما لا يقول ذلك أصحاب هذا القول؟ لما؟ للإجماع، إنما هو للإجماع، ولذلك اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك. وهذا الاستثناء على ما بينا من سبب الحديث يعود عليه بالإبطال، لأنه إنما ورد في خصوص صلاة الصبح، فكيف يصح استثناؤها؟ فالحق أن الحديث لم يرد من أجل التحديد، بل لإنكار تعمد خير الصلاة عن وقتها مطلقا. ولذلك قال ابن حزم في المحلى مجيبا على استدلالهم المذكور إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل، إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل. يبقى لنا الوقت الأخير، وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الصبح. إذا طلع الفجر الثاني فقد دخل أول وقت صلاة الصبح، هو الصادق، وذلك بما ثبت في السنة من حديث أبي موسى الأشعري قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر، فأقام الفجر حين انشق الفجر، أي أقام صلاة الفجر حين انشق الفجر الذي هو الوقت. وكما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو قال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، وهذا في آخر الوقت، وهذا آخر الوقت. وننقل لكم ثلاثة إجماعات في وقت صلاة الفجر، في وقت صلاة الفجر. أولا نقل ابن المنذر والطحاوي وابن حزم الإجماع على أن وقت الصبح ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ثانيا نقل ابن عبد البر والنووي الإجماع على دخول وقتها بطلوع الفجر. ثالثا نقل ابن عبد البر الإجماع على أن آخر وقتها حين تطلع الشمس، على أن آخر وقتها حين تطلع الشمس. فبهذه الإجماعات الثلاثة ينضبط وقت صلاة الفجر ابتداء وانتهاء، وأنه لم يكن هناك عند العلماء شيء من الخلاف في أول وقت صلاة الفجر وفي آخر وقت صلاة الفجر. مسألة: هل يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت؟ هل يعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويعمل بوقت المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويعمل بوقت المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت، وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين وكما شهدت له النصوص خلافاً لبعض أصحابنا فالكلام ليس عند عدم العلم بإيش؟ بالوقت، وإنما الكلام هنا مع العلم بالوقت، فإنه ماذا؟ يعمل بقول المؤذن. متى هذا؟ إذا انطبقت الشروط على من؟ على المؤذن، من جهة معرفته بدخول الوقت، من جهة ما ذكره العلماء رحمهم الله من ثقته وعدالته إلى آخره. لكن ما يكون من بعض المؤذنين أنه لا يهتم بدخول الوقت ولا يهتم بمسائل الوقت، فإن الكلام مع هذا يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى نظر. ولشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي تقديم رسالة لأحد طلبة العلم من أهل اليمن في مسألة دخول وقت صلاة الفجر، وهل هو وقت المؤخر أو وقت المقدم، وهي رسالة طيبة. والشيخ أحمد له كلام رحمه الله في مسألة دخول وقت صلاة المغرب، في مسألة وقت دخول صلاة الفجر، كذلك لشيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلام في هذا. بالمقابل هناك كلام كذلك أهل العلم للشيخ بن باز رحمه الله، للشيخ الفوزان، والكلام في هذا. ينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على قراءة مثل هذه البحوث العلمية ليخرجوا منها بعلم يعني طيب وعلم وافر. ويحدثني الشيخ فواز المدخلي أن كذلك الشيخ زيد رحمه الله في الفجر أيضا له كلام مثل كلام الشيخ النجمي رحمه الله، وله قصة قد لا يحسن ذكرها في هذا المكان، له قصة في منى حصلت مع الشيخين. كذلك في مسألة الظهر للشيخ زيد كذلك رأي، لشيخنا الشيخ زيد رحمه الله رأي في هذه المسألة. فالشاهد نخرج من هذا أنه ينبغي على المؤذنين أن يكونوا من أهل الاحتراز، ولكن ينبغي على طلاب العلم أن لا يكونوا من أهل يعني التشويش، ومن أهل يعني ما يحصل من بعضهم من الكلام الكثير، ولكن يرجعون إلى أهل العلم الكبار في مثل هذه المسائل، ولا يحصل منهم ما قد يحصل في بعض البلدان من أن بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، ثم قد يحصل منهم ما يحصل مما يحصل من بعض إخواننا وفقهم الله لكل خير. فالشاهد أن مثل هذه القضايا تدرس عند علمائنا الكبار، تدرس عند علمائنا الكبار، أن قضايا فيها يعني متعلقة بعبادة من هذه العبادات ألا وهي الصلاة التي ركن الثامر كان الإسلام. فالمنبغي علينا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية في هذا الباب، أن بعضهم يخرج إلى الصحراء وقد يكون هو ليس من أهل المعرفة، فينتظر حتى يظهر النور الذي لا يخفى على أحد، ثم يقول قد تأخر الوقت إلى 40 دقيقة. حق، لكنه ينبغي، وتأتي أسئلة كثيرة بعض البلدان بعضهم قد أوصلها إلى 40 دقيقة، وتأتي هذه الأسئلة يعني رسائل مكتوبة على الواتساب، ويصعب أن تبين له هل أنت من أهل كذا، هل أنت من أهل كذا، من يعرف المواقيت، هل خرجت إلى مكان يعني تستطيع النظر إليه، هل رأيت يعني النور الذي هو أول الفجر. شاهد من هذا أن مثل هذه المسائل ينبغي أن يراجع فيها كبار أهل العلم وكبار المشايخ، وفقهم الله لكل خير. نعم، ولا يحل تأخيرها، ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو من سفر أو مرض أو مطر أو نحوها. والأفضل سفر أو مرض، من سفر أو مرض أو مطر أو نحوها أو نحوها. نعم، والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. لا، قبل ذلك، ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. إذا ما أخذنا صح، وقت الصلاة يدرك بإدراك ركعة. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن العود هنا إلى وقت الصلاة وليس إلى الجماعة. ظاهر كلام المصنف هنا رحمه الله إلى أن العود في كلامه إلى وقت الصلاة وليس إلى الجماعة، وهذا هو الصحيح، أنه يدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلوات ربي وسلامه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. ومعلوم من الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل في مسألة إدراك الصلاة أو إدراك الجماعة، هل هو إدراكها بالفاتحة أو إدراكها بالركعة. والصنعاني رحمه الله له رسالة لطيفة ظريفة صغيرة في هذه المسألة. الصنعاني رحمه الله له رسالة صغيرة في هذه المسألة، ولما قرأنا على شيخنا الشيخ محمد بن هادي رحمه الله حيا وميتا، حفظه الله ورحمه حيا وميتا، قبل يعني 22 سنة، في كتاب الأثناء الندية، في كتاب الصلاة. فلأن الشيخ يعني بعض مشايخ جازان يرون أن إدراك الصلاة بالفاتحة، فذكرت، فالشيخ يعلم رسالة الصنعاني، ذكرت له رسالة الصنعاني وأعطيت الشيخ هذه الرسالة. الشاهد سوف نتكلم على مسألة إدراك الصلاة بالفاتحة أو بالركعة، ومن عليها من أهل العلم متقدمين، ومن عليهم أهل العلم متأخرين والمعاصرين. فإن ظاهر كلام المصنف هنا في إدراك الوقت وليس في إدراك الجماعة، فلو أدركها بالركعة فقد أدرك الصلاة، أدرك وقت الصلاة. نعم، وفي قوله ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، يعني إذا أخر ليجمعها مع غيرها أصبح تأخيره ليش؟ لعذر، أصبح تأخيره لعذر من سفر أو مرض أو مطر أو نحوها. وأنقل لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل، ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار. فقال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمن ينوي الجمع. لما؟ قال: وهذا ينبغي على طلاب علم الفقه أن يتقنوه، قال: لأن الوقتين كالوقت الواحد، لأن الوقتين أصبح كالوقت الواحد. هنا مسألة مهمة: الاشتغال بالشرط هل هو مقدم على الوقت أو الوقت مقدم على الاشتغال بشرائط الصلاة كالطهارة وستر العورة وغيرهما؟ ذكر المرداوي في الإنصاف أن ذلك على قسمين، القسم الأول حيث قال: واعلم أن اشتغاله بشرطها على قسمين. قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل. إخواني، هذه المسألة مهمة، يكثر السؤال عنها في الاشتغال بغسل الجنابة والوقت خرج، في البحث عن ماء والوقت خرج، في الاشتغال بستر العورة والوقت خرج، في الاشتغال بإزالة النجاسة والوقت خرج، في الاشتغال بإزالة مثلا كبعض النساء يستيقظن مثلا في آخر وقت صلاة الفجر وعلى أيديهم ماذا؟ المناكير، فاشتغالهن بالمناكير حتى خرج الوقت هل يكون كذا أو لا يكون كذا؟ هذه المسألة لها فروع فقهية معلومة، وهو مما تعم به البلوى عند كثير من الناس. فنقول: الاشتغال على قسمين كما قال المرداوي رحمه الله عز وجل. قال: قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل، فهذا لا يجوز تأخيرها لأجل تحصيله. إنسان في حفر الباطن، والماء ليس موجودا، ثم ذهب إلى منطقة بعيدة حتى يحصل إيش؟ الماء. نقول: لا. نقول ماذا؟ لا. قال: قسم لا يحصل إلا بعد زمن طويل، فهذا لا يجوز تأخيرها لأجل تحصيله. قال المرداوي رحمه الله: جزم به في الفروع. وقسم يحصل بعد زمن قريب، قال المرداوي: فأكثر الأصحاب يجوزونه، يعني الاشتغال به، وقدمه في الفروع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وركزوا في كلام هذا الفقيه، قال شيخ الإسلام: وأما قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوي جمعها أو لمشتغل بشرطها، فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب. يعني بعض الناس يطلق العبارة ويأخذ نتف من كلام الفقهاء. قال شيخ الإسلام: قد يقول قائل لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوي جمعها أو لمشتغل بشرطها، ثم يتوقف بهذا التوقف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوي جمع أو لمشتغل بشرطها، فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب، بل من سائر طوائف المسلمين، إلا أن يكون بعض أصحابنا والشافعي، فهذا لا شك فيه ولا ريب، أنه ليس على عمومه، حتى وإن جاء عن بعض أصحابنا وعن الشافعي رحمه الله فهذا لا شك فيه ولا ريب أنه ليس على عمومه، وإنما أرادوا صورا معروفة. فإخواني التعميم في المسائل الفقهية غلط، تعميم في المسائل العلمية غلط. بعض الناس يجعل الصور المعدودة في حكم ماذا؟ الأصول في مسائل الفقه، ثم يجعل هذه الصور هي ماذا؟ الأصل. بعض الناس يجعل النوادر مسقطة لإيش؟ للأصول، هذا غلط. فالنادر له حكمه، فالنادر له حكمه، والصور المعدودة لها حكمها، ولكن لا تغير ماذا؟ أصلا مقررا في كتب الفقه. لذلك قالوا والنادر له ماذا؟ حكمه. لذلك من الخطأ عند بعضنا عندما يناقش في مسائل الفقه أنه يعترض بالنوادر، هذا غلط. فإن الجواب سهل، يقال إن هذا النادر له حكمه كذا وكذا، ولا نسقط ماذا؟ القاعدة الكلية أو الأصل الفقهي. قال شيخ الإسلام ولا ريب أنه ليس على عمومه، وإنما أرادوا صورا معروفة، كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقي به ولا يفرغ إلا بعد الوقت، أو أمكن العريان أن يخيط ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت، ونحو هذه الصور. ومع هذا فالذي قاله هو خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه وجماهير العلماء، وما أظن يوافقه إلا بعض أصحاب الشافعي. قال ويؤيد ما ذكرنا أيضا أن العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية يشتري منها ثوبا ولا يصل إلا بعد الوقت لا يجوز له التأخير بلا نزاع، وهذا قول المرداوي إيش؟ إذا كان بعد زمن طويل. وكذلك العاجز عن تعلم التكبير والتشهد الأخير إذا ضاق الوقت على صلى على حسب إيش؟ حاله، على حسب حاله. إنسان تعلمه الفاتحة، تعلمه التكبير، تعلمه التشهد، ما استطعت في الوقت أن إيش؟ أن يتعلم، فإنه يصلي على إيش؟ على حاله، يصلي على حاله. وكذلك المستحاضة إذا كان دمها ينقطع بعد الوقت لم يجز لها التأخير، بل تصلي في الوقت بحسب حالها. فهذه المسألة الشرط ودخول الوقت والاشتغال ببعض الشروط مع دخول الوقت ينبغي أن تفهم بهذا. لكن ينبغي هنا أن نذكر مسألة في تقديم الشرط إذا استيقظ آخر الوقت، هذه مسألة تقديم الشرط. لو كان مستيقظا وضاق عليه الوقت، قال شيخ الإسلام، وهناك قبل نقل شيخ الإسلام، فرق أهل العلم بين من كان مستيقظا أصلا وبين من كان نائما ثم استيقظ في آخر الوقت. قال سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطهارة يفوته الوقت، فهل يباح له التيمم أم لا؟ فأجاب رحمه الله إذا دخل وقت الصلاة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة، أو كان الوقت باردا يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة، فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد وجمهور العلماء. هذا الأول. قال وإن استيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع الشمس، فإن عند جمهور العلماء اختلافا كإحدى الروايتين عن مالك. لما التفريق؟ قال شيخ الإسلام لا يبدأ وقته حين استيقاظه, يبدأ وقته حين استيقاظه. قال شيخ الإسلام فإنه هنا إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه, ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ وكان ذلك وقتها في حقه. وقد بسط القول في هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة, أن وقت النائم حين استيقاظه يبدأ, قد رجح ذلك الشوكاني فيما أذكر, رجحه كذلك الألباني, ورجحه كذلك شيخ الإسلام كما هو معنا هنا, ورجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والشيخ تكلم بكلام ماتع للغاية في السلسلة الصحيحة, ولا أذكر في أي جزء, فقد كانت قراءة قديمة, وفراجعوا كلام الألباني رحمه الله في هذه المسألة. أظن الوقت قد انتهى كعادته, ويبقى معنا 4 ورقات, لكن ما انتهى, يبقى دقيقتان ويبقى على وقتنا بالأمس ربع ساعة, فما رأيه؟ ها؟ ما سمعك؟ ما جت ورقة صح؟ أخاف تأتي لهم كتاب ما جت ورقة. فما رأيه؟ سنتكلم الآن في الأفضل في قول المصنف رحمه الله, والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق, وإلا الظهر شد الحر. ولأن الكلام هنا في تقديم الصلاة في أول الوقت, وسنطيل في قضية الظهر لأن صلاة الظهر وقع الخلاف فيها من جهة صلاة الجماعة ومن جهة صلاة الفرد, وقع الخلاف فيها من جهة إذا كان يذهب إلى المسجد في ظل ويعود في ظل, من جهة كذلك النساء في البيوت هل يؤخرون أو لا يؤخرون, كذلك من جهة صلاة الجمعة هل تؤخر كالظهر أو لا تؤخر. فهو أنا مكتوبة عندي في 4 ورقات, بعد ذلك في الفوائد, والفوائد يعني كذلك الكلام, لكن الفوائد أنا قد أجلته إلى غدا. الفوائد من جهة الأذان للفائتة, من جهة الإقامة للفائتة, لكن هذا قد نؤجله إلى كتاب الأذان. لكن كذلك من جهة الفائتة هل تصلى جماعة أو تصلى يعني فرادة, هل يجب كلام طويل. كذلك إذا نسي الترتيب أو جاهلة أو خاف فوت الصلاة, هل فقط هذه الأعذار يعني تجعل الإنسان لا يصليها مرتبة, أو هناك كذلك أمور أخرى قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل. فما الرأي؟ إحنا يبقى لنا يعني عن أمس ربع ساعة, فنأخذ لو شيئا يسيرا. ها طيب, قال المصنف رحمه الله, اقرأ. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق, وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. قال رحمه الله والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها, وذلك لأمور. أولا لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات, أي سارعوا, ولا شك أن الصلاة من الخيرات, فالاستباق إليها معناه المبادرة إلى أدائها في أول الوقت. ثانيا أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه حث على البداء بالصلاة من حين الوقت, كما صح في حديث عبد الله بن مسعود لما سأله أي العمل أحب إلى الله, فقال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة على وقتها. وهذه رواية الصحيحين, وفي رواية الصلاة على أول وقتها, ثالثا أن في المسابقة والإسراع في أول الوقت إبراء للذمة وسقوط الطلب, إبراء للذمة وسقوط الطلب, لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه إذا قال إلا العشاء إذا لم يشق, والعشاء قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه إن لم يكن هناك مشقة أخرها, وقال في بعض الحديث هذا هو وقتها, أي وقتها الفاضل والأفضل هو التأخير, هذا وقتها الفاضل والأفضل هو التأخير. قال وإلا الظهر في شدة الحر. عندنا الصلوات الخمس من الصلوات الخمس ما هي بإطلاق في أول الوقت أفضل, وهناك من الصلوات الخمس من هي بإطلاق في آخر الوقت أفضل, وهناك من الصلوات وهناك صلاة أو صلوات ما هي بإطلاق أو بقيت, بقيت ألا وهي الظهر. والعلماء لهم كلام في الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا كان الحر شديدا, يعني في بعض يعني قد يكون في حفر الباطن في الليل المغرب إلى كم يكون. الآن أنا جئت إلى هذا الجامع المبارك وأجد في السيارة يعني في العصر 44, لكن الذي لطف الجو أن كنا في مكيفات وإلى مكيفات, لكن لو كنت مثلا في يعني في خيمة أو في بيت شعر قد يعني تشعر بمثل هذا الحر. في الشاهد فعندنا الصلوات الخمس على كم؟ ثلاثة أقسام. قسم المبادرة به في أول الوقت بإطلاق الفجر, والخلاف معروف في التغليس والإسفار, لكن الصحيح هو التغليس والإسفار, العلماء لهم كلام فيه لكن ما نقلناه لكم. الصلاة الثانية العصر, الصلاة الثالثة المغرب. وما هو التأخير فيها بإطلاق ألا وهو العشاء أفضل, وما هو بقيد ألا وهو الظهر, أو إذا قلنا أنه من كان في حكم الظهر إذا كان هناك حر أو شيئا من ذلك. في قوله إذا اشتد الحر ما معناه؟ اشتداد الحر قوته وسطوعه وانتشاره وغليانه, كما ذكر ذلك ابن الملقن رحمه الله في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, وهو من أفضل الكتب في شرح العمدة. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. الإبراد بالصلاة هو تأخيرها إلى أن يبرد الوقت وينكسر وهج أو وهجة, وينكسر وهج الحر, وهذا الإبراد مشروع عند الأئمة الأربعة, عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, هو قول جمهور العلماء من السلف. وذهب الطائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقا كما نقل ذلك العراقي رحمه الله في طرح التثريب, وهو من الكتب المهمة لطالب العلم طرح التثريب العراقي, بل هو من الكتب إن صح التعبير من الكتب اللذيذة لطالب العلم, فليكثر طالب العلم من القراءة في طرح التثريب. قال وذهب وذهب الطائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقا، وحكاه ابن المنذر عن عمر وابن مسعود وجابر، وحكاه ابن بطال عنهم وعن أبي بكر وعلي، وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعد، والمشهور عنه موافقة الجمهور. لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجماهير، جماهير السلف، ويحتاج إلى مراجعة أسانيد ما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لذلك قال ابن الملقن لما قال بالسنية، قال وهو الأقرب لورود الأمر به، هو الأقرب لورود الأمر به فأبردوا، هذا أمر. الثاني قال مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم. يعني عندنا كم أمر؟ عندنا أمراض. الأول فأبردوا، الأول فأبردوا، الثاني مع ما اقترن به من العلة من أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير، والأحاديث الدالة على التعجيل وفضيلة التعجيل عامة أو مطلقة، وهذا خاص فلا مبالاة مع صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال بعض الفقهاء قال التعجيل أفضل حتى مع شدة الحر. هنا كلام دقيق ذكره هذا الفقيه الشافعي رحمه الله، قال فلا مبالاة مع صيغة الأمر التي هي إيش؟ هل لكم معي يا إخواني؟ مع صيغة الأمر في قوله فأبردوا، ومناسبة العلة أيضا، فإن شدة الحر من فيح بقول من قال، يعني يرد الآن، قال بقول من قال التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة، التعجيل أكثر لأنه أكثر مشقة. قال ابن الملقن فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص. كلام جميل. قال فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص، وقد ترجح بعض العبادات الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها. لذلك يا إخواني قد نص شيخ الإسلام أن المشقة في العبادة ليست مقصودة، وإنما المشقة التي فيها الأجر التي جاءت ماذا؟ تابعة. لذلك قال أجرك على قدر نصبك، ليس الرجل يعمد إلى المشقة، لا، وقت حار يقول للمشقة أمشي حافي حتى أجر، لا، لكن ما وجدت إلا المشي حافي فأنت إيش؟ وقد نبه شيخ الإسلام على هذا، وقال إن هذا القول يعني تعمد وقصد المشقة ليس من عمل أهل الإسلام. قد ذكر يعني من الفرق ومن الطوائف ومن النحل، وقد نقلنا هذا في بعض دروسنا عن أظن عن البهائية وعن ما أدري الآن نسيت، أو بعض الصابئة قاله الآن نسيت، على كل حال فالشاهد أن الإنسان يعني الكلام فيها أن أجرك على قدر ما نصبك أو على قدر مشقتك، في المشقة إيش؟ التابعة للعبادة، ليس المشقة ماذا؟ إن يقصدها المتعبد يحج يقول أحج بلا سقف كما كفعلي الروافض الأنجاس، لا، أو أفعل كذا أو أفعل كذا. لذلك المحافظة يعني لما تكلم العلماء رحمهم الله على قضية الرمي بعد الزوال مع الازدحام، أو أخر الرمي، هل أؤخره أو أبدأ في أول الوقت، القاعدة هنا المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على هيئتها، ومن جهة الهيئة من جهة خاصة في الرمي أن يكون منى على يمين ومكة عن يساري في الكبرى، المحافظة على ذات العبادة أولى من هيئتها ومن وقتها الذي هو المبادر إليه، لأن العبادة تقع في وقت إيش؟ خشوع وإقبال على الله وطمأنينة. من عجائب الفهوم قال فأبرد بالظهر، من عجائب الفهوم لهذا الحديث ما نقل عن بعض أهل العلم في معنى الإبراد، قال فأبرد ممن قال كان لا يرى الإبراد تأول قوله صلوات ربي وسلامه، أبردوا بالصلاة بمعنى أو أوقعوها في برد الوقت، يعني في أوله، أوقعوها في برد، لذلك سمي ماذا؟ البردين، أول النهار البردين، وبرد النهار أوله وبرداه طرفاه وهما برداه. هذا من عجيب الفهوم، ذلك من أسباب اختلاف الفقهاء اختلاف ماذا؟ الفهم. قد نقلنا لكم كلاما نكم من غدا الإبراد مساء الإبراد، نختم بهذا ما ذكره العلاء رحمه الله في رفع الإشكال في صيام الست من شوال، هي رسالة طيبة مطبوعة للعلاء اسمها رفع الإشكال في صيام الست من شوال، وتكلم على مسألة الست من شوال وعن قول من؟ عن قول مالك هل يشرع صيام الست أو لا. مما هو منقول عن بعض المالكية وأظن قد نسب هذا القول لمالك، الآن بعيد عهد بالرسالة، نسب هذا القول لمالك أو هو منقول عن بعض المالكية، أنه في حديث من صام ستا من شوال ثم أتبعه من صام رمضان ثم صام ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. مالك مشهور عنه أنه قال ليس عليه العمل بالمدينة إلى آخر ما نقلوه فقهاء المالكية، لكن من عجيب الفهوم أنه مما نقل قد نقل العلاء رحمه الله في رفع الإشكال قال وصيام الدهر مكروه فيكره صيام الست، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام إيش؟ الدهر كله. ظاهر الحديث أن فيه ماذا؟ الندب إلى صيام الست، وأنه كما صام الدهر كله أن الإنسان يصوم كأنه صام السنة، والسنة مندوب إلى آخر. قال يعني المنسوب لمالك أو قول بعض المالكية قال وصيام الدهر مكروه فنكره صيام الست من شوال. هذا كذلك مما قاله الفقهاء رحمهم الله في أن من أسباب اختلاف الفقه اختلاف إيش؟ الفهم والفهوم للنص الشرعي. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مو هذه لأنها ذكرناها لو انتهينا من أربع من أربع من أربعة من أربعة من أربع الورقات، لكن نؤجلها إلى الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.